فرحنا بعرسها الغالي كمل دينه والليلة أحلى الليالي هذه الآفاق فرحنا بعرسها الغالي كمل دينه والليلة أحلى الليالي فرحنا بعرسها الغالي كمل دينه والليلة أحلى الليالي هذه الآفاق فرحنا بعرسها الغالي كمل دينه والليلة أحلى الليالي.